أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات: إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. صدق الله العظيم. الملك هنا في أرض جاسان؟ أي نعمة توليها لعبدك أيها الملك؟ اخفض صوتك، فقد جئت متخفيا يا فارس. مر بما تشاء أيها الملك وعلى عبيدك الطاع. اسمع يا فارس، لقد مات يوسف ولكن حقه في الشعب موجود، وأنت وإخوتك يا فارس، أنتم ولا غيركم فرصتي وفرصة الهكسوس جميعا للحياة. نحن يا مولاي، نحن أبناء يهودا، ماذا نستطيع أن نصنع حيال هذا الشعب؟ كل شيء يا وريث يهودا، كل شيء، فاسمع أقول لك. كنت أظن أنك سبقت إلى معرفة ما أعرف، إن أبناءك لا يفارقون إفرايم، وكأنهم في موكبه بعض الأتباع يا أمه. خسئت ولا أم لك، إن أبنائي وأبناء بنيامين مع إفرايم وأبنائي في معركة واحدة، لقد ولدوا في هذه الأرض وهم يدافعون مع أصحابها عن الحق. يا سليل يهود الكاذب. سومحتي يا أم الأبناء، سومحتي، ولكنني لا أتحدث اليوم عن حق ليس لي، إنني أتحدث عن ميراث لنا فيه جميعا نصيب مقسوم. أي حق وأي ميراث؟ ميراث يعقوب ورسالة يوسف يا أم الأبناء. ميراث يعقوب ورسالة يوسف، وهل النبوة ثروة يرثها الأبناء عن الآباء يا فارس؟ وهذا ما جئت أتحدث فيه يا أم الأبناء. فاسألي إفرايم، اسأليه، لما ينشر على الناس قميص يوسف؟ في هذا الشعار برهان يوسف، أبصروا بقلوبكم تجدوا الحقيقة. لا تزال في هذا القميص قوة المعجزة، المتطلع إلى الحق لا يضل، نظرة اليقين تأتي به بصيرا. هذا كل ما يجهر به ولدي عن حق يوسف، فهل ترينه أخطأ يا أم الأبناء؟ اللهم لا، ولكن المرجفين بالباطل يتسللون بين الشعب. لا عليك يا أم الأبناء، لقد مضى عهد الحلم وانبثقت أيام الحقيقة، لم يعد للغزاة الهكسوس مكان، فالشعب يا أختاه قد وجد نفسه. أتسمعين ما أسمع أيتها الحبيبة؟ أسمع صوت العودة إلى أمجاد الحق، كل شيء يتحدث بصوت الشهيد، النيل والشطآن، شعاعات الشمس والشجر، الحقول والظلال، المحاريث والسواقي، مصر كلها محراب كبير، وصوت الشهيد ينبعث في الأرجاء. رمز الخير والنماء، كان يوما في قصة حبيب الشعب أوزوريس. الطغيان قتل أوزوريس في خديعة، وبحق هذه الأرض تكلمت إيزيس رمز الوفاء. الحق هو الحق، شمسه قد تحتجب ولكن لا تغيب. أيها المنتظرون الحق، انظروا على الأفق روح شهيد جديد. أيها المتربصون بالشعب، انظروا، هو ذا أنا، صوتي موجود. فالشهداء لا يموتون، دمي في الأرض حياة، وفي الشعب ثورة، ثورة. ماذا نفعل يا وريث يا هدى؟ ماذا نفعل؟ دبر لي أمرا وإلا قتلت. أيها الجبار، لم يعد في توقي أن أدبر لك، ولكن هونا أيها الملك، هونا، ففي خيامنا الصوت الذي به نسترشد. أقبلي يا عجوز إسرائيل، أقبلي. أقبلي ولك الأمان يا عجوز، أقبلي. مرحى مرحى أيها الملك، نحن من اليوم جنودك، فأعطنا السلاح. لكم ما للأمراء الهكسوس من خيل ودروع و... ليس هذا سلاح أبناء إسرائيل أيها الملك، سلاحنا هو السلاح الأصفر يا ولدي. هذا؟ وهذه وتلك وكل ما معك أيها الملك من فضة وذهب. وبعد يا عجوز إسرائيل؟ وبعد أيها الملك، فعليك أن تنام وفي النوم تحلم. أنام وأحلم؟ بماذا أحلم يا عجوز إسرائيل؟ بأيام مجاعة جديدة أيها الملك، كما رأى الملك السابق ترى أنت يا ولد. لا لا، فقد يوجد من يفسر حلمي بما ينفع الشعب كما وجد يوسف. لا أيها الملك لا، فأنت قبل أن تحلم تطلق الكهنة المبطلين، وأنا من هنا سوف أطلق لك من أحفاد إسرائيل أنبياء كذبة وأدعياء نبوة كثيرين. ثم بعض يا عجوز؟ ثم نشتري بأمرك كل الحصاد، ثم نهرب ما نشتريه إلى أرض أخرى. أي أرض يا عجوز؟ ذلك سري أيها الملك، وغداً تعرف كل شيء. أنت قلت لأختي وشلة تسير في القافلة؟ لا، بل قلت إنها ستكون حادية القافلة يا فارس. يا لك من عجوز حمقاء، كيف لامرأتنا أن تقوم بهذه المهمة الخطيرة؟ ألا تعرفين ماذا تحمل القافلة؟ أعرف يا فارس، أعرف أن القافلة تحمل كنزاً من عملة مصر الذهبية. أتعرفين ما يمكن أن تتعرض له قافلة التهريب من خطر؟ أعرف أيها الأحمق، ولذلك زودتها بالسلاح الذي لا يقهر. يا وشلة، أقبلي يا وشلة. من هذه الساحرة؟ أنا وشلة يا فارس، أختك. الفتنة يا أحمق، الفتنة طليعة موكبك يا ملك إسرائيل. وإلى أين تسيرين أيتها الفتنة؟ ومن سوف تفتنين؟ عجوز إسرائيل قالت لي اذهبي إلى الملك الأبجد. الملك الأبجد؟ ولكنه من سلالة عربية يا عجوز، سمعت أنه يقول أنا من أحفاد إسماعيل. ولذلك نرجو فتنته يا ملك إسرائيل. ولكن هل رضي ابن عمي خطيبك وشلة؟ من؟ ساحر؟ اسأله يا فارس، ساحر؟ قد سمعت يا فارس، قد سمعت. نعم رضيت، بل وسأكون في موكب الفتنة واحدا من الأتباع. بوركت يا ساحر أيها العاقل، من كان يظن أن شمعون الأحمق يخلف مثلك يا ساحر؟ هيا يا ولدي، هيا مع فتنتك إلى أرض الملك الأبجد. رقصة أخرى لهذا الشيخ يا فتنة. أيها الملك الأبجد، أنا لا أرقص إلا لك وحدك، وحدك. ولكنه صاحب الأيكة يا فتنة إسرائيل، لا تجعله يغضب. وماذا عليك من غضبه أو رضاه أيها الملك الأبجد؟ ألا تعرفين مدى حاجة مدينتنا إلى أيكته يا فتنة؟ ألا تعرفين أننا نعيش على ثمار الأيكة ومن حصادها نعيش؟ لا عليك أيها الملك، اصرفه من مجلس أنسك، وغدا تعرف ماذا دبرنا لك. ما هذا يا صاحب سوق الملك؟ تقول إن قمحي جيد، فلما تعطيني عملة رديئة؟ أيها الأبلة، هذه العملة رديئة؟ هذه العملة؟ إنها من ذهب. الشعب يا صاحب سوق الملك، الشعب في مصر اكتشف لعبتكم. خذي. أي الصياط يا مولاي، الصياط، أنقذني من صياط الرجل. صياط؟ من يدخل؟ من يلهب صاحب سوقي بالسياط؟ من؟ رجل من مدينتك أيها الملك الأبجد، من مدينتك. من مدينتي؟ تقول من مدينتي؟ من يكون هذا الكريم؟ من؟ غدا الحلقة التالية في مثل هذا الموعد. أحسن القصص حلقات يعدها للإذاعة محمد علي ماهر، ويخرجها يوسف الحطاب.